السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، ففي سلسلة حديثنا عن سعادة زوجية سهلة، أريد أن أنبه إلى أمر لا يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة، لأنه بسيط ومعروف، ولكن الناس لا يمتثلون له ولا يستجيبون له، ولا يزال مفقودا في كثير من الناس، كما ذكرت في أكثر من مرة إن الحلف بالطلاق عند الناس أمر شائع ومتفش وكثير، بل يتعجل به العاقل قبل بنائه، بل يتمظهر به الخاطب أثناء خطبته، بل يعبث به الشباب حتى دون خطبة، ويتهاون فيه المتزوجون. كم هائل من أسئلة الطلاق تشغل حيزا كبيرا من أوقات الدعاة والعلماء الذين يتلقون أسئلة وفتاوى من الناس. ولو عملت إحصائية تميز أسئلة الطلاق عن غيرها لوجدت إحصائية مخيفة. فأريد أن أقول لنفسي ولإخواني: لا حلف بالطلاق، مش لا تحلف بالطلاق، إنما لا حلف بالطلاق. لا تحلف بالطلاق، إذن هناك إذن بالحلف بالطلاق، وهناك يمين اسمه يمين الطلاق، ولكن أنصحكم ألا تحلفوا به. لكن أريد أن أجتث الشجرة الشيطانية هذه من جذورها. ليس هناك شيء اسمه الحلف بالطلاق، ليس الطلاق قسما يقسم به. لابد أن نفهم هذا وأن نبلغه من وراءنا. ليس هناك إذن بالحلف بالطلاق، وليس الطلاق شيئا يحلف به، إنما اسمها كلمة الطلاق. المفروض يعني في السؤال أن يسأل السائل من يستفتيه فيقول له: يا شيخ، لقد قلت لزوجتي أو عن زوجتي، حسب الحال، قلت لزوجتي أو عن زوجتي كلمة الطلاق. قال لها في وجهها، أو وجه الخطاب إليها، أو قال عنها لغيرها، يقول لحماته مثلا: بنتك كذا، يقول لأبوها: بنتك كذا، لأخوها: أختك كذا، لصاحبه يقول عن نفسه: زوجتي كذا، ويتلفظ بلفظ الطلاق، فاسمها كلمة الطلاق. لكن من جهلنا وتعودنا وتسامحنا وتساهلنا صار يسمى يمين طلاق، فلان حلف بالطلاق. هذه التسمية خطأ، لأنه لو كان مجرد حلف إذن هو يمين، واليمين من حلف يمينا فإما أن تكون يمينه لاغية أو منعقدة، فإذا كانت لاغية فلا شيء عليها، وبهذا يهرج الناس بالزواج وبعقد الزواج ويلعبون ببيوتهم وبالعهد والميثاق الغليظ الذي بينهم وبين زوجاتهم، تبقى مهزلة وهرجلة وحياة غير منضبطة. ولو كان حلف الطلاق يمينا منعقدة، إذن إما ينفذ ما حلف عليه وإما أن يكفر بكفارة يمين وانتهى الأمر، ولكن هذا يحط من شأن كلمة الطلاق. الطلاق قال الله فيه تلك حدود الله، حدود، فهذا تهاون في حد من حدود الله. إنما إخوتي الأحبة، الطلاق كلمة تقال عند اللزوم. استحالة الحياة لا يمكن التوافق، إذن ساعتها كل يخرج بسلام، ويخرج كل واحد من الآخر بإحسان وبمعروف كما قال القرآن، أو فارقهن بمعروف أو تسريح بإحسان، وهكذا المعروف والإحسان والخير، هذا عندما نقرر الفراق. لكن طالما ليس هناك قرار بالفراق فأمسك لسانك واضبط نفسك على ألا تلفظ بهذه الكلمة. إنما أيماننا إن أردت أن تؤكد كلاما أو توثق عهدا أو ما إلى ذلك فتعلمون كيف نحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: من كان حالفا فليحلف بالله، أو شوف التعبير الثاني ده بقى، او ايه، ليصمت، اسكت، اقطع، اخرس، ولا كلمتان. لا شيء يساوي عظمة الله تعالى لتقسم به، لان القسم يكون بشيء عظيم. حتى نوثق الايه، نوثق الكلام والامر فنؤكده بحلف بشيء عظيم. اذا الحلف والقسم لون من الوان التعظيم. هل يجوز تعظيم شيء غير الله؟ لا يجوز. هل هناك شيء مساو في الله، مساو لله في عظمته؟ ابدا، حاشا لله وكلا. إذن قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بكذا. الحديث، وفي هذا الحديث الذي قلناه أولا حديث ابن عمر، فيه أيضا: وكانت قريش، الكفار يعني قبل الإسلام، وكانت قريش تحلف بآبائها فلا تحلفوا إلا بالله. نهينا إذن أن نحلف بشيء إلا بالله مهما كان عظيما. وأظن ما فيش أغلى من الضنى، هذا تعبير الناس، هذا واقع الناس. ولذلك لما الرجل ذهب إلى صاحبه ليقترض منه قرضا فاعتذر له: يا عم هسدلك، سأرد لك دينك. قال: والله انت عارف لو عندي ما عزش عليك أبدا. يا شيخ اتق الله فيا، انا في ظروف صعبه والدين، والله هرجع لك فلوسك في الموعد. ظل يراوده على الدين فاقسم له باليمين العظيمه انه لا يملك هذا المبلغ. اقسم لك بالله العظيم، ثلاثه بالله العظيم، ما معي، ولو معي لاعطيك، لو كان معي لاعطيته. قدرا خرج ولد صاحب البيت، فات كده أبوه واقف هو مع صاحبه على الباب، خرج ولد صاحب البيت فأمسك به هذا المقترض اللي جاي يستلف، أمسك بالولد وقال له: يا أخي وحيات ابنك الغالي ده، وحيات ابنك ما تردني مكسور. قال له: يوه، حلفتني بالغالي، هات يا واد الفلوس من جوه. مشكلة إن الإنسان يعظم شيئا فوق الله عز وجل. وكذلك من حلف بالطلاق فقد عظم زوجته أو العقد الذي بينه وبين زوجته على عظمة الله أو سوى بينهما على الأقل. وهذه صورة من صور الشرك بين المسلمين للأسف. فليس هناك شيء يحلف به إلا الله بأسمائه وصفاته، بل نهينا عن كثرة الحلف. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طالما يتكلم والله والله والله يتعرض ليمين الله، والله والله والله والله في الشيء المهم وغير المهم والكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، في كل شيء يقول والله. إذا كثر استعمال الشيء هان على صاحبه. ولذلك ربنا يقول: ولا تطع كل إيه حلاف مهين. طالما تعود على الحلف سيكذب، سيكذب لن يصدق، وبالتالي يصير مهينا بين الناس جزاء ما استهان بكلمة الله فحلف بها مرة صدقا ومرة إيه كذبا، فصار حلافا مهينا. فهذا لا تصدقه، لا تسمع لكلامه. استمعنا الآن في سورة المجادلة عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ويأتي نفس الأمر أو الأمر نفسه في سورة المنافقون، يعني دائما يحلفون إذا كلموا الناس يحلفون لهم جنة، يعني وقاية من أن يكذبهم الناس. هو كذاب ويعلم أنه كذاب ويخاف أن يستشعر الناس كذبهم، فيبدأون الناس باليمين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك، يعني نحلف إنك لرسول الله، حتى إنهم أتعبوا الأيمان أو بذلوا جهدا كبيرا في الحلف، وأقسموا بالله إيه جهد أيمانهم، أجهدوا الأيمان من الحلف كما تجهد الشيء من كثرة استعماله. أو أنهم أقسموا بالله بأقصى ما يحلف به بالله، زي يقول لك: والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم، رب الكعب، واللي خلق الخلق، واللي رفع السماء بغير، إيه عم ده كله، هو واحد، والله تكفي خلاص، كلمة الله تكفي عن كل الكلام. فأجهد الأيمان أو بلغ جهده في الحلف باليمين. فحتى الحلف بالله كثيرا هذا أمر مستنكر في الشرع، وخاصة إذا كنت تحلف على الامتناع من الخير. فاكرين الإله امبارح؟ لا تجعل يمين الله عرضة يعترض طريقك إلى فعل الخيرات. إزاي؟ ولك يا أخي والله ما أنا ماشي مع ابتين من إخوة في الله، أصحاب، حبايب، حصل منهم موقف يحلف بالله أنه سيقطع صلته به. والله ما أخش عليك يا أختي، أخته نسبا ودينا مسلمة زيه وبنت أبيه وبنت أمه، ومع ذلك يقسم بالله أنه سيقطع الرحم، يجعل يمين الله عارضا يمنعه من صلة الرحم. ما تيجي تشوف أختك كده في الأيام المفترقة دي كده وتسلم عليها والعيد جاي، لا لا أنا حالف، تعالى مش عارف نعمل كذا، لا أنا حالف. فالحلف بالله صار عرضة وسدا يمنعه من الوصول إلى ما يريد. فهذا من الأمور غير المستحسنة شرعا، لذلك ينبغي على الإنسان ألا يحلف إلا بالله. أما الحلف بالطلاق فهذا غير مشروع ولا يسمى يمينا، ولا يسمى يمينا، إنما هي كلمة طلاق. ولذلك ننصح أنفسنا أولا ومن وراءنا بعدم التعرض ليمين الطلاق، لكلمة الطلاق عفوا، لكلمة الطلاق، إلا عند الضرورة والحاجة. أما إذا لم نحتجها فلا داعي لها، فلا داعي لها. ومن حلف على زعمه أو تلفظ بكلمة الطلاق فعليه أن يراجع العلماء. ما يصلح أنه يقابل أي أحد يقول: أنا حلفت على زوجتي يمين طلاق النهاردة والله امبارح قلت كذا وكذا، ليفتيه فيه. أيمان الطلاق صعبة والفتوى في الطلاق شديدة، فلا ينبغي أن تلقى بين يدي أي أحد، إنما ينبغي أن تلقى عند العلماء الفاهمين في الدعوة وفي الدين وفي الفقه بالذات، وخاصة أن كلمات الطلاق وصيغ الطلاق متنوعة، الناس يؤلفون ويخترعون أيمانا وصيغا كثيرة، والأئمة رحمهم الله اختلفوا اختلافا واسعا، تحسب هذه الكلمة يمينا أو لا تحسب، هذه الصيغة تحسب طلاقا أو لا تحسب، وهكذا. المسألة في الطلاق شائكة، فلا تلقي بكلمة الطلاق التي قلتها عند أي واحد يقابله مهما كان مظهره شيخا. ثانيا، ينبغي على من لا يدري أن يقول لا أدري، فهذه هي الفتوى الصحيحة، هي الفتوى الصحيحة، أن تقول لا أدري، إذا كنت تدري فأجب، وإلا فليس عيبا أن تقول اسأل الشيخ فلان. أمر في غاية الأهمية لا يصح ولا أحبه، مش عن نفسي، هذا شرعا حتى وفي فن الفتوى أمر مهم وخطير، لا ينبغي لصاحب الفتوى أن يبعث بها أحدا. كثيرون يتصلون ويسألون، واحد صاحبي عمل كذا وكذا، واحدة صاحبتي عملت كذا، ومن أسوأ هذا أن الزوجة تتصل وتقول زوجي حلف علي من طلق كذا وكذا وكذا، أين زوجك يا أختي؟ تقول معاك، وحين تقول لا يريد أن يسأل، لماذا؟ لا أدري. وأحيانا تقول لأنه محرج. سبحان الله، الرجل يحرج من كلام شيخ رجل مثله، والمرأة ليس عندها حياة في هذا. ربما يحتاج الشيخ أن يستعلم عن بعض الأمور التي لا يعلمها إلا زوج المرأة، أخوها ممكن ما يعرفهاش، أبوها لا، صديقهم لا، جارهم لا، زوجتك كانت حائض والله مين يعرف؟ الزوج أقرب واحد الزوجة ويعرف هذه الأمور السرية. طيب الزوجة نفسها تخفى عليها بعض الأمور المهمة في الفتوى، بعض الأمور المهمة في الفتوى لا يعلمها إلا الزوج. أولا لفظ الكلمة، ماذا قال بالضبط؟ تعلمون أن الإسلام أباح شهادة المرأة على العقود المالية والبيع والشراء وما إلى ذلك، ولكن جعلها شهادة كم امرأة؟ امرأتين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، الاثنين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، ليه تضل؟ يعني تنسى المرأة لغلبة عاطفتها على عقلها تنسى كثيرا، لقد نسيت معروف زوجها وقالت له بعد عمر طويل ما رأيت منك خيرا قط، وكل خير رأته في الدنيا بعد زواجها إنما كان بسبب زوجها وعن طريق زوجها، ومع ذلك تكفر عشرته وتنسى جميله. أما تنسى شهادة؟ قد تكون نسيت الكلمة التي قالها زوجها، خاصة أنها سمعتها في وقت غضب وثورة، مش قاعدة تسمع درس هتحفظ الدرس ورا الشيخ ممكن أو ورا الأخت اللي بتعلمها، إنما ده في ثورة وغضب وهو يقول وهي تقول وكل منهما يرد على الآخر، فليست في وعي المستمع، تسمع ولا تستمع، ولذلك قد يخفى عليها اللفظ كما قاله الزوج، ولا بد أن يسمع الشيخ كلمة الزوج بالضبط. فكلمة تحسب وكلمة لا تحسب. فرق بين أن يقول الزوج لزوجته مثلا لو خرجت من البيت لأطلقنك، أو بلغة العصر هطلقك، لو خرجت من البيت هطلقك، وبين أن يقول لو خرجت من البيت هتكوني طالق. فرق بين الاثنين، فرق كبير. وغيرها وغيرها وغيرها، كلمات حروف تضاف إلى الكلمة أو تنقص منها تغير معناها فتؤثر في الفتوى. فلذلك ينبغي ألا يتولى أحد السؤال لأحد في أي أمر، وخاصة في مسألة الطلاق، ولا الزوجة تسأل عن زوجها، إنما يسأل الزوج. وأحيانا يعني ما الأمور العجيبة، واحد يتصل، نعم نعم في واحد صاحبي والله يقول كذا كذا كذا كذا، طب فين هو؟ عاوز اسأله على امراته والله كده حائض ولا مش حائض، والله حصل قبل كده طلاق والله ما حصلش، والله امور كثيره يسأل عنها الزوج. فيقول له معلش يعني هو موجود بس محرج يتكلم. طب وانا اعرفه؟ لا اعرف صوته، ولم يخبر ولا اريد ان يخبر عن اسمه، وليس وجها لوجه بل بالتليفون. يعني هو قاعد في بيته نايم على السرير والله متكئ، وبياخذ الفتوى من الشيخ. ده كان زمان في الازهر بيعملوا حاجات، بس للاسف بقى القوانين غيرت الدنيا. كان يذهب السائل فربما ردوه مره واثنتين وثلاث. طب روح يا ابني تعال لنا بكره، يجي بكره يا عم الشيخ انا قلت لك امبارح سالتك عن كذا وكذا وكذا. والله مسالتك دي صعبه قوي، انت بتصلي؟ قلت لك اجله على اي حاجه. طيب يومين كده وتعال. واخر مره بقى لما يجي بقى اليمين ده محسوب عليك، وانت زودتها واستعملت الكلام ده في غير مكان، بينه اخطاء، وشاور للعامل الموجود في اللجنه وروح جاي مسك، والشيخ بالخزرانه ويمسكه ويديله على. والله ده كان بيحصل فعلا، وحصل امام واحد بقى لسه عليه الدور، وجاي من محافظه اخرى غير القاهره، دي حصلت بالفعل. فلما رأى السابق عليه ضرب قال لك بلا فتوى بلا بلوى رحمش، رجع المحافظة ثاني، لكنه يريد أن يعرف إيه الحل. فجاء مرة أخرى، فجاء وقال دخل على الشيخ وسأله، قال له يا شيخ لو سمحت لي سؤال في الطلاق، قال تفضل يا بطل، قول، قال بس على شرط، قال هتشرط علي؟ أشرط، عاوز شرط إيه؟ قال ما تضربنيش. فهذا عقوبة أنه لأنه يعبث بالمجتمع مش بنفسه، مش بزوجته، مش ببيته، بالمجتمع ككل. هذا يعبث وهذا يعبث وهذا يعبث، ويتهاون بعض المفتين زي دار الإفتاء كان يتهاون في الفتوى معاهم، فيتعود على ذلك ويكثر من ذلك، ويعيش الناس في حرام والعياذ بالله. أنت طالق كلمة صريحة، كلمة صريحة ما تحتاج لنية أصلا، لا ما تحتاج لنية، ولا يحسبونها شيئا. روح يا ابني ما فيش حاجة، روح مش عارف تصدق حط 10 جنيه في مسجد ولا بتاع، إيه ما منفعش. ويعيش الناس بالحرام، ويتهاون الناس بالطلاق، وتضيع حدود الله عز وجل، وتكثر المطلقات، وتخرب البيوت الكثيرة. إذا عبثوا بالمجتمع ككل، ولم يعبثوا بأنفسهم فقط أو بحياتهم الخاصة فقط، بل عبثوا بالمجتمع كله. فلا بد أن يؤدب هؤلاء. لو أنهم تخطوا جزءا من قانون الدولة لعوقبوا، وحق لهم أن يعاقبوا لأنهم خالفوا نظاما عاما، فما بالك وقد خالفوا نظاما عاما للكون كله، للخلق أجمعين. هذا شرع رب العالمين، فلا بد أن يعاقبوا. ولكن النهاردة المفتي، أي شيخ بيفتي لا يملك السلطة دي، سحبوا هذه السلطة من المشايخ، ولذلك الشيخ يفتي ويطلع الواحد من دول ما بعرفش حاجة، تعال نسأل الشيخ فلان، راجل سمح كده ووشه حلو وفتوى جميلة، عاوز فتوى على مزاجه، فدي مش عاجباه ودي مش عاجباه، ونقي بقى. ولذلك يسألك ويقول على فكرة أنا سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، وسألت الشيخ فلان، يعني ما تقوليش الكلام الكلام ده. أنا سمعته قبل كده وما عجبنيش. سوء أدب، سوء أدب أن أذكر أمام من أسأله شيخا آخر سألته قبله. طالما سألت شيخ لماذا لم تأخذ بفتوى؟ إذن هو قيم الفتوى دي. لا لا دي ما تنفعنيش، لا لا لا كبيرة علي شديدة، لا لا لا أنا عاوز فتوى أحسن من دي شوية. يبقى ألغى الفتوى الأولى وقيم صاحبها بقيمة قليلة ويسمع مني أو يريد مني فتوى، وسيفعل معي ما فعل مع الأول، يقيم فتواي إن أعجبته أخذها وإن لم تعجبه تركها وذهب إلى ثالث، وهكذا يدور حتى يجد مخرجا له. هذا خطأ وهذا عبث في الحياة. لا حلف بالطلاق، لا حلف بالطلاق، إنما الطلاق كلمة جعلها الله تعالى تعبيرا عن الفراق، يقولها عندما يريدان الفراق بعد تراض، بعد تحديد الحقوق التي تجب للمرأة وتجب للزوج وهكذا، عند ذلك ينفذان الأمر ويقول لها كلمة الطلاق بحسنى وبالمعروف وهكذا. إنما أن تنتشر هذه الكلمة على الألسنة هكذا في كل غضبة وفي كل ثورة وفي كل كذا ومن غير شيء، ومن أعجب العجب أن تجد الطلاق بين الزوجين المتحابين في وقت رومانسيتهما، تنفع التعبير ده كده؟ في وقت المحبة والمودة بيطلقها. ازاي؟ حاجة غريبة فعلا. زوجين حبيبين قاعدين قاعدة حلوة، مش في الله كمان، لا حب زوج زوجية، وقاعدين بيتسلوا بيتكلموا بتاع بيشوفوا حاجة من التلفزيون والله كده وبيطلقها. مما أذكر مما حدث معي، وإلا فمع المشايخ في جعبتهم أحوال أكثر. زوج بيسأل مرة أنه جالس مع زوجته وكان لسه في شهر العسل، فجرى الحديث بينهما فتسأله عن الطلاق، إيه الطلاق اللي بيقولوا عنه ده؟ فقال لها أن الزوج طلع فهم ما شاء الله فقيه، فقال لها أن الزوج يقول لزوجته أنت طالق مثلا، قالت له بس كده؟ قال لها اه. قال طب بتجرب كده يعني ما نشوف يحصل ايه. طب هي مش فاهمة، خليك انت فاهم بقى وخليك في فقرك. طب ما تجرب كده. قال لها انت طالق. اتحسبت يا شيخ؟ قلت له اتحسبت ووقعت ولزقت وكل حاجة. فاش هزار دي؟ مثلها بمن وقف أمام شخص وأعطاه لطمة على وجهه، اداله بالألم على وجهه وجها لوجه، فيها اعتذار دي؟ أنا آسف والله ما أقصدش، لا لا لا خدتش بالي. ينفع؟ مش محتاجة لنية بقى، نيتها واضحة زي ما بتوع الكرة بقولوا كده، ضربة حرة مباشرة، فاش كلام دي. إنما لو أنه يبسط يديه هكذا بتمعط كده ولا حاجة، جاءت يده على وجه رجل خلفه فلطمه على وجهه بظهر يده وهو لا يراه، ممكن أقوله أنا آسف والله ما خدتش بالي معلش سامحني، ألطمني مثلها إن أردت، ممكن دي يعتذر صحيح لأنه ما شافوش ولا ظهر. مرة أخرى سؤال برضو من زوجين قاعدين في قعدة جميلة وحلوة، ومن حلاوتها ان هم عندهم يعني مش في الإسلام طبعا، ان هم قاعدين يتفرجوا على فيلم، فمر في الفيلم مشهد من مشاهد الطلاق، اتنين افتروا على بعض وكذبوا واتجوزوا وكلام من ده زواج الأفلام والمسرحيات ده، وبعدين حصل بينهم نقاش كده فطلقها. فالموقف يبدو ان هم أدوه أداء حلو يعني فنيا يعني. فاعتذروا في التلفزيون قالوا يعني فاصل ونعود. في الفاصل ده بقى من إعجابهم بالأداء الفني الراقي ده مثلوا الدور ده، هي بقت الزوجة وهي زوجة طبعا وهو الزوج، مثلوا دور الممثلين دول وعملوا نفس المشهد وقال لها انت طالق. تحسب يا شيخ؟ قلت انت كنت على مسرح ولا على الارض في البيت؟ قال لها في البيت. قلت خلاص ده المسرح تحسب لو كانت زوجته فعلا وتمثل معه دور الزوجة وطلقها ممثلا تحسب عليه. انت على مسرح ولا في جمهور ولا حد طلب منك سيناريو ولا بتاع ولا اي اداء، ايه لزمتها؟ من حلاوتهم او بتقلدهم يعني؟ فهكذا يهرج الناس بهذه بهذا الامر ويصلون فيه الى انتهاك حدود وحرمات الله ويعيشون في حرام. لا أخفيكم سرا ولا أفتري على مجتمع، بل هذا واقع وشاهدت أو علمت بعينات من هذا النوع. يصل الزوجان إلى نهاية الأمر وقد طلقها ثلاثا لا مجال للمفاصلة فيها. الزوجة ما هيش حائط على بعض المذاهب، يعني الزوجة طلقت وهي طاهر وطلقها بكلمة صريحة وبالإجماع طالق ثلاث مرات أو أربعة أو خمس، آخر عدد شفته خمس، ومع ذلك يعيشان مع بعضهما في شقة واحدة. بعضهم يعيشون حياة الأزواج كاملة، لك يعني جت على كلمة يعني وأنا كنت قلت إيه يعني والله كنت قلت حاجة ويستهين بحدود الله ويعيش مع زوجته. وأصلحهم من يقول إحنا بس يعني نعيش مع بعض في بيت واحد لأن ما أقدرش أجيب شقة تانية، وبعدين الأولاد ما عاوز نربيهم مع بعض، وبرضو يعني لكن بحد الله يا شيخ هي في أوضة وأنا في أوضة. هذا لا يجوز. خلوة في بيت، خلوة وراء باب واحد لرجلين طلقا تماما فصار كل منهما أجنبيا عن الآخر تحت أي بند، لا تصح الإقامة معا ولا يصح اجتماعهما في هذا المكان وحدهما. الأولاد بروحوا المدرسة وبيجوا على الدرس وبناموا من بدري، هذا كان زوجها وهي زوجته، قد أفضى بعضهم إلى بعض من قبل ذلك، فالفتنة قريبة أقرب إليه من شراك نعله وهي كذلك. فكيف هذا؟ لا يجوز بحال من الأحوال. وللأسف تلاقي الأسرة هنا عارفة والأسرة هنا عارفة، والبنت أحيانا ضميرها يصحى وتقول يا أبي زوج مطلقني كثير، تسأل المشايخ بشكل حرام وبتاع، فتريد أن تخرج من هذه الحياة النكدة، وابوها وامها يقولون يا بنت عيش يا بنت استرين الله يسترك، مش عاوزين فضايح. فضايح تعيش بنتك في حرام ولا تنصرها بالحلال خوفا من فضيحة في الدنيا، فما بالك يوم ان تأتي على رؤوس الاشهاد خايف من فضيحة في حي في حارة، الفضيحة يوم القيامة على ملأ البرية كلها. نسأل الله العفو والعافية. أخوانا عظموا أمر الطلاق ولا تحلفوا به واجتنبوه، وعلموا من وراءكم وعلموا أولادكم لا حلف بالطلاق. ختاما قد يقول قائل طب ما الإله في حلف؟ لا ما احنا مش هنفصل بقى الصيغ هنا لان المساله واسعه، واحد يقول عليها الطلاق وواحد يقول ان عملت كده تبقى طالق وواحد مش عارف لو عملت ايه. زي ما اقول لك الناس بتخترع الفاظ غريبه وعجيبه ومعقده. وحل يا شيوخ بقى، حلوا فلن نستطيع استعراض الايه الصيغ التي يقولها الناس. لكن ما اقدرش اقول لك اللي بيقول عليها الطلاق بحكم طلاقه ايه، تختلف من واحد للتاني زي ما قلنا كده، كل واحد له خصوص، فتوى هنا تختلف من واحد لاخر ومن حال لحال وهكذا. لكن اللي عليا في المجموع كده اقول ما تقولوش طلاق خالص، ربنا ما يجيب لنا طلاق، اللهم امين. ساكتين لي كده محدش بيأمن، ربنا يسترها يا رب. ربنا ما يجيب لنا طلاق ويعمر بينا في بيوتنا ويؤلف بينا وبين أزواجنا. أقول أخيرا وختاما في هذه الحلقة إن قد يقول قائل الإله ما هو فيه حلف يا عم الشيخ. نعم الإله فيه حلف، ولكن حد يقولها؟ مش أربع شهور، ما نجدها أربع شهور، إنما صيغة الإله نفسها حلف بالله. الله يفتح عليكم. أيوة كده، حلف بالله، ما بقولش علي الإله ولا تكوني مش عارف مألوة منها والله أكون مؤلي عليك، لا إنما بقول والله لا أفعل كذا، يمتنع من معاشرتها بالقسم بالله عز وجل. إذن حلف بالله، ولذلك الله أنفذ يمينه في حدود تولد في حدود أربعة أشهر لحكمة جليلة. إنما الطلاق يحلف بالطلاق نفسه، يقول الطلاق علي كذا، يعني يلزمني الطلاق، أو يقول لها أنت طالق، فحتى إنها صيغة ليست كصيغة اليمين، فليس الطلاق يمينا ولا يحلف بالطلاق، إنما هي كلمة تعبر عن فراق جميل بين الزوجين. والفراق في الإسلام كاللقاء بين زوجين أو بين غيرهما، دايما يكون فراق فيه إيه؟ فيه إحسان. إحسان، أنا صاحبك وأنت صاحب، زعلنا من بعض هنسيب بعض، نسيب بعض مش مشكلة، نقطع التعامل لكن بإحسان وبمعروف، فلا نقطع الكلام ولا نقطع المعرفة. أقابلك سلام عليكم، أقابلك سلام عليكم، ونتصافح، ففي المصافحة مغفرة للذنوب. واستمعنا إلى مفارقة سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليه السلام، قال هذا فراق بيني وبينك. شوف لك طريق غيري بقى، يلا روح، مش كده؟ والله إيه؟ لا، قد سأنبئك بتأويل. شوف الإنسان رغم أنه زعل منه، أو يعني سيدنا موسى ما عادش له عذر خلاص، وأعلن سيدنا الخضر عليه السلام الفراق، إلا أنه أحسن إلى موسى فعلمه الأحوال التي رآها والمواقف التي شاهدها، فقال أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، فعلمه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو صبر موسى لتعلمنا أكثر من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علمنا الله وإياكم الخير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى الصلاة. الحمد لله.